آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الأحاديث تتم لما ذكره أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله من الاستدلال على مسألة اجتماع الإيمان والكفر، أو اجتماع الإيمان والكفر الأصغر في الشخص الواحد. فالمؤلف حشد جملة من الأدلة في أن الإيمان يتبعض، ردا على الأصل الفاسد الذي اتفق عليه أهل البدع أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فلا يجتمع في الشخص موجب المحبة وموجب العداوة وموجب الثواب وموجب العقاب. فذكر أيضا أن في الشخص قد يجتمع إيمان وكفر، ويجتمع فيه شرك وتوحيد، أو إيمان ونفاق. فعندك الحديث الذي سمعناه لما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا. فالمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من ملة. فقد سمى الله تعالى قتال المسلمين كفرا، كما مر بنا في الحديث في الدرس الماضي في قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأن أبا وائل رحمه الله احتج بهذا الحديث الرد على المرجئة. الحديث الذي يليه لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا الحديث مما أشكل على جملة من الشراح، شراح الحديث. وكما هو معلوم من مذهب المحققين المتقدمين كالإمام أحمد وغيره ومن قبل الزهري، أن هذه نصوص وعيد تمر كما جاءت، أمروها كما جاءت. وأكد المحققون كشيخ الإسلام بن تيمية على أن تتجنب التأويلات المستكرهة، لأنك لما تنظر في بعض الشروح الحديثية تجد أنهم يريدون بعض التأويلات المستكرهة التي لا تتفق مع دلالة الحديث. ومن ذلك مثلا لما جاء حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فبعضهم حمله على النهي أن المراد لا يزني أي النهي. فهذا تأويل مردود، لأن لو كان نهيا لماذا لحذفت الياء، أليس كذلك؟ أو بعضهم قال أن هذا يحمل على المستحل، وهذا أيضا تأويل فاسد، لأنه لو استحل الزنا لكفر وخرج عن الملة، فعل أو لم يفعل، زنا أو لم يزني. المقصود أن نصوص وعيد تمر كما جاءت، هذا أبلغ في الزجر. والأمر الآخر لتتجنب التأويلات المستكرهة التي توجد عند أو تنقل في بعض الشروح الحديثية. هذا الحديث الذي همنا فيه بالنسبة للمسألة التي عندنا، أن الحديث كما بيّن شيخ الإسلام في الإمام الكبير، هذا يبين لك أن هذا الرجل الذي قال لأخيه يا كافر أنه لم يخرج عن الملة. هو قال لأخيه يا كافر، فهو لم يخرج عن الملة. ما وجه ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه، فأثبت الأخوة الإيمانية بين القائل والمقول فيه تلك المقالة الشنيعة، على غرار ما جاء في الآية الكريمة: فمن عفي له من أخيه شيء. فكما أثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول، فهنا أيضا أثبت الأخوة الإيمانية بين قائل يا كافر وبين من قيلت به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الكبير: فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، بل فيه كفر. بل فيه كفر، يعني كفر ماذا؟ يعني نعم، كفر أصغر، كذا قال في الإيمان صفحة 39 و300. يعني من العجب أن بعض الفضلاء أحيانا لم يحذروا من التكفير، أو بالأحرى يحذروا من الغلو في التكفير، يريدون هذا الحديث ويقول من قال أخي يا كافر فقد باء بأحدهما، أنه كذا قلت لأخيك يا كافر وليس كذلك صرت أنت كافرا. فوقعوا في ماذا؟ يوقع فيما حذروا منه. نعم، فالحديث يعني لما تنظر إلى دلالته من قال لأخيه، فأثبت الأخوة الإيمانية بين هذا وهذا، وإن كان هو يتحمل وزر وتبعة هذه المقالة التي قالها بلا علم ولا بينة. حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما لما تنظر لسياق المؤلف له في هذا المقام يعني تجزم بأن مراد الشيخ في هذا أنه أراد بهذا لما قال في الحديث: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي. فتلحظ من هذا الحديث ومن تقرير الشيخ رحمه الله أن الكفر هنا أي كفر؟ الكفر الأصغر، الكفر الأصغر، وهذا هو الذي يبدو من سياق الحديث. والحديث مر بكم تذكرون في كتاب التوحيد الاستسقاء بالأنواء، وإن كان من أهل الشراح من يعني فصل وقال قد يكون نسبة السقيا قد تكون نسبة إيجاد فهذا كفر أكبر، أو نسبة غيب فهذا كفر أكبر، أو نسبة سبب فهذا كفر إيش أصغر، يعني مثل ما فصل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره. لكن أنت لما تنظر لسياق الحديث فتلحظ من سياق الحديث أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر، وهذا نبه عليه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير عبد الحميد. يعني لاحظ هنا الحديث مما يدل على أن الكفر أصغر أنهم ماذا قالوا؟ مطرنا بنوء كذا، ما قالوا أمطرنا. لو قالوا أمطرنا نوء كذا وكذا لكان ماذا؟ لكان إيش؟ لكان كفرا أكبر. يعني فالمقصود أن مراد الحديث أن هنا هو الكفر الأصغر اللي هو كفر النعمة، وهو إيش؟ أن يعتقد أن المطر من عند الله لكن يجعل هذا النوء أو يجعل هذا النجم نعم يجعله سببا فينسب النعمة إلى السبب، ينسب النعمة إلى السبب، والواجب والمتعين أن تنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي خلق السبب والمسبب هو الله. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى معنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، لما ابن عباس جاء في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، فقال كفر دون كفر. فكما بين شيخ الإسلام يقول: وإذا كان من قول السلف، هذا في الإيمان الكبير، وإذا كان من قول السلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق فكذلك في قولهم أنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة. وكذا أيضا طبعا لما يقول إيمان ونفاق، النفاق الذي يجامع الإيمان في حق هذا الشخص أي نفاق؟ النفاق الأصغر الذي لا ينقل عن الملة. قال نرجع الكلام، قال: فكذلك قولهم أن يكون فيه إيمان وكفر ليس هو الكفر الذي ينقل عن الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر إلى آخره. ثم قال رحمه الله: وهذا مما استشهد به البخاري في صحيح. يعني لما تنظر في الصحيح تجد أن البخاري في كتاب الإيمان أورد هذه العبارة: كفر دون كفر، وهي من كلام ابن عباس أوردها كذا. قال: وهذا مما استشهد به البخاري في صحيحه، فإن كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح قرر مذهب أهل السنة وضمنه الرد على المرجئة. هذا كل كلام رحمه الله في الإيمان صفحة 96 و200 و34 و300. المقصود أن يعني قول ابن عباس عند آية: من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، لما قال كفر دون كفر بمعنى أن الشخص قد يجتمع فيه كفر وإيمان، والكفر الذي يجامع الإيمان هو الكفر الأصغر. أيضا لما نبه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وقال في كتاب الإيمان يعني الذي هو يعني افتتح به صحيحة رد على المرجئة، وختم الصحيح بكتاب إيش؟ التوحيد، فالرد على إيش؟ على الجهمية. فكان شيخ الإسلام يقول أن الذين يعني يريدون مقالات الفرق إما أنهم يبدأون بالأسهل أو يعني أقل البدع شدة وينتقلون إلى شد كالبخاري، فبدأ بالإيمان رد على المرجئة، وختم بالتوحيد رد على الجهمية اللي هم أسوأ الطوائف. وبعض الذين كتبوا في الفرق والمقالات كما معلوم يعني يراعي الترتيب إيش؟ الزمني، فيبدأ بالخوارج ثم الشيعة وهكذا. لكن أيضا ينبغي أن يتنبه لما يقول ابن عباس كفر دون كفر، أو يقول الشيخ هنا أن الكفر هو الكفر الأصغر، ينبغي أن لا يهون من مسألة الحكم بغير ما أنزل الله كما يفعله بعض المعاصرين. فالذي يعني يقرأ كلام الشيخ هنا عليه أن يقرأ كلامه ويش في المواطن الأخرى. فالشيخ رحمه الله كلامه في هذا واضح وبين، سواء في كتاب الإيمان الكبير لما جاء الكلام عند قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ومر بكم هذا الكلام، وقال إن هؤلاء على صنفين، أنهم على صنفين، فالذين يعني يتبعون هؤلاء الذين بدلوا في تحليل حرام وتحريم حلال، هؤلاء لا شك أنهم خرجوا عن ملة، هذا صنف، فجعل هؤلاء خارجون عن، جعل هذا الصنف خارجين عن الملة، هذا في حال إيش هؤلاء المتبعين، فما بالك بإيش بالمتبوعين الذين ادعوا الربوبية وادعوا أنهم يشرعون ويحللون ويحرمون وينازعون الله تعالى في حقه سبحانه وتعالى. والصنف الثاني كما عبر الشيخ قال أن يكون اعتقادهم ثابتا، ويعتقد أن هذا حرام ويعتقد أن هذا حلال، لكن لغلبة الهوى وغلبة الشهوة يطيع هذا المخلوق يعيش في معصية الخالق، فهذا حاله كحال عصاة الموحدين. فهذا كلام رحمه الله واضح وبين في كتاب الإيمان الكبير في أوله، وهذا موجود في صفحة 67 طبعة المكتب الإسلامي. أيضا له كلام مهم لما قال في المنهاج: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر. من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله هو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. إلى أن قال: فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا، قال عفوا، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا. لاحظ كلام الشيخ دقيق، ينبغي أن يتنبه له، سيأتي معنا في موضوع الإقرار لما قال إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل فهم كفار. فلاحظ الآن الشيخ جعل عدم الالتزام هو أنه لم يلتزم، لم يخضع، لم يذعن، لم يذعن لشرع الله الذي لا يخضع، جعله ماذا؟ جعله مستحلا، جعله مستحلا. فلا يظن ظان أن الاستحلال فقط يقتصر على قضية إيش، أن يقول مثلا أن الربا حلال والزنا حلال، نعم هذا نوع من الاستحلال، لكن كونه يعني لا يلتزم بشرع الله، نعم لا يلتزم، ما عنده التزام، ما عنده إذعان، ما عنده انقياد، هذا يعد نوعا من الاستحلال كما هو عبارة الشيخ. والشيخ ذكر في المواطن لما جاء الكلام في قضية أن من الفقهاء يقول من أن أن من أن من ترك الصلاة جاحدا يكفر، فبين أن الجحود قد يطلق عند بعض الفقهاء ويريدون به التكذيب بالإجاب، التكذيب بالإجاب يقول الصلاة ما هي واجبة، وهذا أمر بين واضح وليس محل نزاع بينه وبين المرجئة، لكن قد يطلق الجحود يراد به الامتناع عن الالتزام، الامتناع عن الالتزام، فهم يجعلون الذي يمتنع عن الصلاة بعض يجعل ذلك ماذا؟ يجعله ماذا؟ يجعله جحودا، يجعله جحودا. فينبغي نفهم كلام العلم ويضم بعضه إلى بعض. هذا الكلام اللي قرأناه عليكم في المنهاج. نكمل كلام الشيخ، قال: وأما من كان ملتزما، لاحظ تتمه، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذه بمنزلة أمثاله من العصاة. هكذا في المنهاج الخامس 130. وأيضا الشيخ كلامه واضح في قضية الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهر، هذا بين واضح وكفتواها شهيرة في التثار جاءت المجموع في المجلد 28. فأنا نؤكد على أخواننا وطلبة العلم والذين يريدون أن ينتفي بهذه الكنوز وتراث ابن تيمية، ينبغي أن لا يقتصر على نص وتترك النصوص كلها. يعني الشيخ الإسلام مؤلفات كثيرة ومتعددة ورسائله متنوعة، وكل إنسان يختزل كلام ابن تيمية في نص ويترك سائر، هذا ليس من العدل وليس من إيش، وليس من العلم. والله أعلم. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي أبي في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا. فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا لشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيه من فيه إيمان ونفاق، وفيه من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان. ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا تنازع الناس في فاسق من لي، هل هو كافر أو فاسق ليس معه إيمان، أو مؤمن كامل الإيمان أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق أو منافق. والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق، ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال الشرك شر كان أصغر وأكبر، الشرك شركان، كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر. وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله. قل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. طيب عفوا، نبدأ أو قبل ما نبدأ بالأصل الثاني، بس نحب ننبه إلى تنبيه يعني ذكره أبو القيم وذكره أيضا ابن رجب، وهو أن لما نقول أنه يجتمع في الشخص إيمان وكفر، نجد أن مثلا عند من أهل العلم في شرح الطحاوي بن أبي العز يقول: يعني من سماه الشارع كافرا، إذا يقول الشارع سمى ذلك كافرا، مثل: لا ترجو بعدي كفارا، يقول من سماه الشارع كافرا فلا يمنع من ماذا؟ فلا يمنع إيش؟ أن نسميه بذلك. جاء هذا الكلام بمعناه في شرح الطحاوية، فصار محل إشكال، يعني هل من تلبس بشعبة من شعب الكفر التي سماها الشارع ليس كفرا فقط، بل سمى من تلبس بها إيش؟ كافرا، مثل حديث: لا ترجع بعد كفارا، وما في معناه، هل يقال عنه أنه كافر؟ فالذي قرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة أنه لا يلزم من قامت به شعبة من شعب الكفر أن يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه اسم كافر. نعم. وكذا العكس، لا يلزم من قامت به شعبة من شعب الإيمان يسمى إيش؟ مؤمنا. فلما ترى كافر مثلا يميط الأذى عن طريق ما تقول له مؤمن. فكذا أيضا لا يقال عنه إذا إيش؟ تلبس شخص بشعبة من شعب الكفر أنه مثلا قتل مسلما أو مثلا يعني طعن في الأنساب ونحو ذلك، أن يقال أنه ماذا؟ أنه كافر. وبالقيم أوضع على هذا المثال، قال: هذا أيضا كذلك لو أن شخص قامت به شعبة من العلم، جزء من العلم، ما يقال عنه أنه ماذا؟ لا يطلق عليه أنه ماذا؟ عالم. كذا قال رحمه الله في كتاب الصلاة. هذا المعنى قرره من المتقدمين خطيب أهل السنة ابن قتيبة فيما نقله ابن رجب. فيقول ابن قتيبة رحمه الله: ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في إجماع في جميع أنواع الكفر، يعني لك أن تطلق إيش فتقول الطعن في الأنساب كفر أم ليس كفرا؟ تقول كفر، يعني أي كفر أصلا، النياحة كفر، قاتل المسلم كفر، يعني وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر، وهكذا. قالوا: منهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر، وبين إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة، لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل. قالوا: هذا اختيار مقتيبة. طبعا مقتيبة خطيب السنة إمام في اللغة كما لا يخفى، فلما يقول في إيش فمنعه يمنع إطلاق اسم الكافر إلا في الكفر الناقع عن الملة، لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل. قال بعدها ابن رجب: قال: وهذا القول حسن. يقول: هذا القول حسن لولا ما تأوله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن قال الكافرون جاءت هكذا الاسم فاعل وحملها ابن عباس على ماذا؟ على أي كفر؟ على الكفرين. قال: ليس بالكفر الذي يذهب عليه، إنما هو كفر دون كفر. على كل يعني هذا الذي يمكن قال، هذا كلام في الفتح، فتح الباري الجزء الأول 130. طيب نرجع الأصل الثاني. الأصل الثاني الذي أورد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب النفيس، وقلنا أن هذا الأصل الأول والثاني مما تميز به هذا الكتاب عن الإيمان الكبير، وهي: هل شعب الإيمان متلازمة في الثبوت؟ الأصل الأول مر بنا، وهي: هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء؟ ومر بنا جواب عنها أن منها ومنها، فمن شعب الإيمان ما لو انتفى، انتفى الإيمان ماذا؟ بالكلية. لو شخص مثلا يعني أخل وأتى بما ينقض شعبة الشهادة، شعبة الشهادة ينتفي الإمام الكلية. لكن قد يأتي مثلا إيش يعني بما ينفي كمال ما راجب، وقد يأتي إيش بما يعني يفوت عليه كمال إيمان مستحب. هنا هل هي متلازمة في الثبوت؟ هل إذا ثبت بعض شعب الإيمان يثبت سائرها؟ أعطاك جواب الشيخ بهذه الإجاز، يقول: الثبوت تثبت إيش في حال القوة دون حال إيش الضعف. قال: أن شعب الإيمان قد تتلازم يعني في الثبوت عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. قال: فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله أوجب بغض أعداء الله. فلا شك أن شعب الإيمان إذا ثبتت فيثبت سائرها إذا كان الإيمان قويا، وهذا لا يتحقق في حال إيش في حال الضعف. الآية الكريمة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه. قال تعالى: ما اتخذوهم أولياء. والشيخ رحمه الله تحدث عن هذه الآية في الإيمان الكبير، وبين أن هنا شرط ومشروط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. أين الشرط؟ الإيمان، فهذا شرط. يعني فلو وجد الإيمان لوجد إيش ماذا؟ ترك نعم ألا هو إيش أن لا يتخذ الكفار أولياء. فإذا اتخذ الكفار أولياء معناه أن الإيمان إيش انتفى، انتفى أصله، انتفى كماله، على حسب إيش حسب إيش هذه الموالاة. فإذا ظهر الكفار وقاتل مع الكفار المسلمين هذه ردة، وما يتولهم منكم إنهم منهم. أما إذا لم تصل إلى مثل هذه الحالة أو نظائرها، وإنما هو نوع من الموالاة، فهذا ينفي كمال الإيمان الواجب. أورد آية: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية الكريمة تحدث عن الشيخ في غير موطن. نذكر بعض كلام رحمه الله. قال في الإيمان الكبير: لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن نفس الإيمان إذا وجد نعم انتفى ضده. وش ضد الإيمان هنا في هذه الآية؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله ويوادون من حد الله. وش الذي ينافي الإيمان هنا؟ نعم، مودة أعداء الله اليهود والنصارى ونحو من الكفرة والملحدين والمرتدين. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب، على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. هذا كلام في أول الإيمان صفحة 13. وقال أيضا رحمه الله: وأما موادات عدوه فإنها تنافي المحبة. تنافي إيش؟ محبة إيش؟ محبة الله. وأورد الآية: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا في جامع الرسائل الجزء الثاني 75 و200. وقال في موضع ثالث: فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله. نعم. والجهاد في سبيله. لما يقول الشيخ فمن تمام، المراد به هنا التمام أو الكمال، الكمال المستحب ولا الكمال المجزئ؟ ما رأيكم؟ يقول الشيخ من تمام، وش يصير؟ ملزئ. نعم، صار من الملزئ، يعني ليس المستحب. نعم، لأن إيش؟ نعم، هنا لم يقول من تمام، المراد بالتمام هنا الكمال الواجب وليس الكمال إيش؟ المستحب. لأن بغض أعداء الله مستحب ولا واجب؟ واجب، واجب من الفرائض. وقال في هذا في الثامن، الفتاوى الثامن صفحة 61 و300. وقال في الجواب الصحيح: فهذا التأييد، لاحظوا الآية قال تعالى: وأيدهم بروح منه. فهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم. يعني إذا أراد الشخص هذا التأييد، التأييد الرباني، نعم، أن الله تعالى يؤيدك بروح القدس، فعليه أن يحقق هذا الأمر، ألا هو إيش؟ مجانبة أعداء الله وبغضهم. والعكس نصعافه: من ارتمى في أحضان الكفار ووالى أعداء الله فلا يجني إلا الخذلان والحرمان. وهذا قرر الشيخ في غير موطن، قال: وليعتبر الشخص بسيرة صلاح الدين يعني الأيوبي، ونور الدين يعني زنكي، الذين إيش؟ جاهدوا أعداء الله وحصل لهم إيش؟ العاقبة والتمكين. وليعتبر نصر عافية إيش؟ بالذين إيش؟ والوا أعداء الله ولم ينالوا إلا الخزي والحرمان. ذكر الشيخ رحمه الله في بعض كلامه. الكلام هنا قال: فهذا التأييد روح القدس إلى آخره، في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 56 و200. يبدو إخوان حنا من خلال القراءة اللي قرأ أخونا بحالات أخونا الدكتور الزهراني، يبدو أن طبعة بن قاسم أدق. نعم، فأنت إذا جاءت عندك عبارة وضع لها رقم الدكتور علي، انظر إلى الهامش. فيبدو من خلال عدة أمثلة نجد أن المطبوعة اللي في مجموع بن قاسم أنها أدق من النسخة الأصلية الخطية التي عول عليها الباحث. وهذا يتكرر في مواطن كثيرة، لا أقول هذا مضطرد، لكن هذا في الأعم الأغلب. فلما قرأ أخونا هنا مثلا: وكما حصل من سعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك، هذا أوضح من قضية إيش كما مثبت عندنا إيش نوبة الإفك. قبل ما هذا، لما قال الشيخ عفوا: وقد يحصل من الرجل نوع من مواداتهم، مودة أعداء الله اليهود النصارى، لرحم أو حاجة، فيكون ذنبا ينقص به إيمانه. هذا يؤكد في إيش؟ أن الأصل هذا الأصل المحكم المعلوم الدين بالضرورة، أن أعداء الله يجب أن نعاديهم وأن نبغضهم. فلا يأتي بعض الناس ويتحدلق قضية: والله أنا أبغضه، يعني أحبه لأجل يقول لك قرابته، ولا أحبه لأجل يقول لك مثلا مثل ما يقول بعض الناس يقول: والله أنا ما أحب الكافر، لكن أنا أحب لعبه، يعني أنه والله لاعب يعني. فهنا أيها الأخوة الكرام، هل هذه الدقائق ينبغي أن لا تخل بالأصل؟ الأصل مع الكفار أن نبغضهم، أن نعاديهم، يعني هذا أصل محكم. فلا يشغب علينا البعض أحيانا بمثل هذا الأمر. هذا أصل وحكم معلوم من الدين بالضرورة، ومثل ما قال الشيخ حمد بن عتيق في نجاة الفكاك أن هذا الحكم، قضية عداوة الكافرين موالاة المؤمنين، هذا الحكم هو أظهر الأحكام في كتاب الله جل بدء التوحيد. فلا يمكن أن نترك هذا الأمر المحكم المعلوم من الدين بالضرورة، التي تضاعفت عليه الأدلة وتواترت وظهرت ظهورا جليا، لما يشغب علينا واحد مثلا بآية أو بنص، يعني فهذا من اتباع المتشابه. كيف يعني تترك هذا الأمر المحكم الواضح البين الجلي الواضح كالشمس في رابعة النهار، وتحتجلك بآية مثلا: إنك لا تهدي من أحببت ولا مثلا في موضوع الزوجة النصرانية الكتابية وجعل بينكم مودة ورحمة، ما يمكن نترك هذه المحكمات الواضحة البينات ونأخذ بنص قد يشتبه، مع أن آية إنك لا تهدي من أحببت كما ذكر غير واحد من المفسرين من أحببنا هدايته، يعني وهذا ذكر ابن جرير وذكر محمد الأمين الشنقيطي وغيرهم أيضا، مثلا لما أتي هناك وجعل هذه محبة جبلية، فلا يمكن أن نصدم النصوص بعضها بعض. النصوص واضحة أن الكفار ينبغي أن نعاديهم سواء كانوا محاربين أو غير محاربين، والآيات واضحة في هذا بينة، مثل ما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال قومه إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، ما قال والله حتى يصير بيننا وبينكم مصالحة ولا يصير بيننا وبينكم تعايش، هي المحك، إما أن يؤمن وإما أن نعاديه، وحنا نعاديه ما هو مزاج ولا تشفي عن هوى، لا هذا دين، ندين الله تعالى به مثل ما احنا ندين الله تعالى بالصلاة والصيام والحج، ندين الله تعالى ببغضهم، وأعظم ذنب الشرك بالله وقد تلبسوا به، فنحن نبغضهم لهذا الذنب الذي تلبسوا به، نبغض هؤلاء الكفرة أعداء الله لأنهم تلبسوا بأعظم جرم أعظم ذنب ألا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. طيب نتجاوز هذا، نفس الكلام هنا لما قال وهذا لم يكن المتهمون، يعني أوضح من العبارة التي أثبتها المحقق وأصل التأوى يعني إلى آخر، قال عندك صاروا إيش قرأ هنا يعاتبون، وقال أن المعنى واحد الدكتور الزهراني، لكن يقول لك إيش هنا في الحاشية قال إيش المعاتبة والعقاب، ولو كان عقاب لصارت إيش صاروا إيش هم الآن أثبت يتعاقبون فيكم ملائكة، لكن هنا إيش هذا يتعاقبون، لكن لو كانت العقوبة صارت إيش صاروا إيش ماذا انظروا في صارت إيش على حد ما أثبت المحقق، لو صارت كما يقول من العقوبة أو العقاب صارت إيش صارت يعاقبون، فالأليق إيش يعاتبون كما هو عندك إيش في المطبوعة. على كل جاء الكلام في قضية بالنسبة للفاسق العاصي، هل يقال عنه منافق؟ فقالك الحسن رحمه الله لم يقل ما خرج به عن الجماعة عن أهل السنة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه، فهنا حصل لبس، الحسن البصري رحمه الله سمى الفاسق سماه ماذا إيش سماه منافقا، فكلام الحسن كما يقول الشيخ الإسلام أنه لا غبار عليه، يعني يتفق مع أصول السنة باعتبار أن الفاسق هو منافق من أي نفاق، النفاق الأصغر، النفاق الأصغر، وشيخ الإسلام حصل له مناظرة مع ابن المرحل في المجلد 11 صفحة 400 وذكر شيء من هذا الكلام، فبين شيخ الإسلام في المناظرة مع ابن المرحل أن الفاسق يعني يسمى منافقا النفاق الأصغر، وأنه قد ورد نصوص إيش في إطلاق النفاق على بعض على فعل بعض المحرمات، وقال شيخ الإسلام يطلق النفاق على الأصغر وهو اختلاف السر والعلانية في الواجبات، وهذا نفس كلام من كلام الحسن البصري. الحسن البصري لما نرجع إلى كلامه في ذم النفاق للفريابي أن الحسن رحمه الله قال من النفاق من النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية، اختلاف اللسان والقلب الكذب، وكذلك خلف الوعد هو يعدك أنه يعني يلتزم بالموعد ثم يخلف، يعني هذا كله ما يش يعد نفاقا وهو من الفسق، فالمقصود أن الفاسق قد يطلق عليه أنه منافق نفاق أصغر، وكلام الحسن لا غبار عليه. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام، قال يطلق النفاق على الأصغر واختلاف السر والإعلاني في الواجبات، فإن أظهر أنه صادق أو موفل أو أمين وأبطن الكذب والغدر والخيانة فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا. هذا كلام رحمه الله في الفتاوى 11 140 و143، ونفس الكلام أيضا قرره أيضا أو أشار له أبو الرجب في جامع العلوم والحكم، وأورد المسألة يعني هل يسمى مرتكب الكبيرة كافرا الكفر الأصغر أو منافقا النفاق الأصغر، هذا كله ورد عن إيش عن السلف، فقد يقال أنه تلبس بالكفر الأصغر، وقد يقال أنه إيش أنه تلبس بالنفاق الأصغر، والله أعلم. الكلام الأخير الذي قرأ أخونا قالوا بهذا يتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب. هذا الملحظ قرره الشيخ رحمه الله في عدة مواطن، وأطال في تقريره في كتاب الإيمان الكبير. ولما ترجع إلى كتاب الإيمان الكبير في أوله صفحة 11 تجد أن الشيخ قرر هذا، وقرر في الأصفهانية طبعة مخلوف صفحة 39 وفي المنهاج الخامس 201. فلا ينفي الشارع، لا ينفي الشارع الحكيم اسم الإيمان عن العبد لترك إيش؟ لترك ماذا؟ لترك مستحب ما يأتي. يعني إذا جاء نفي الإيمان في نص فهذا الأمر الذي نفي أي نعم إن كان من المأمورات فهو ماذا؟ فواجب، وإن كان من المحظورات فهو إيش؟ محرم. يعني لا يأتي نص، هذا أخذ الشيخ من خلال استقراء، يعني لا يأتي نص ينفى فيه الإيمان عن إيش؟ عما يكون من المستحبات. طيب تفضل. قال رحمه الله: ومنه قوله من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فإن صيغة أنا ونحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم، ضمير المتكلم في ذلك يتناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال ليس مؤمنا باعتبار. وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرتئة. وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا. وما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة شيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه. فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليه صلى، فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة، وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام. فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك، فمن قال لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، وفي رواية إلى 700 ضعف، وفي رواية: فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. ومن قال يعاقب احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كفة العماري عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت ماله فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة. فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف. ولهذا قال أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. طيب عفوا، هنا في الحديث الذي ذكره الشيخ قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، سبق مر بنا، لكن نحب ننبه إلى بعض التحقيقات التي حررها شيخ الإسلام عند هذا الحديث. يقول رحمه الله في جامع الرسائل عند حديث لا يزني الزاني: قال لو كان بغضه لما أبغضه الله تاما لما فعله. لو كان يبغض هذه الأمور الزنا والسرقة وشرب الخمر لو كان تاما لما فعله. وقلنا هنا التمام والكمال هو الكمال إيش؟ ماذا؟ الواجب. فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف أو نفس بغضه لما يبغضه الله فيه ضعف، وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب. فيقول الشخص إذا سرق ولا زنى ولا شرب الخمر معناه أنه عنده خلل، إما من جهة التصديق وإما من جهة إيش؟ الإرادة. التصديق له قول القلب والإرادة له ماذا؟ عمل القلب. فيقول هنا فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف أو نفس بغضه، يعني كونه مثلا الآن هو يريد ويحب هذه الأمور ويقاربها معنى أنه ما لم يبغض إيش؟ ما يبغضه الله، فحصل عنده هذا الضعف الذي جعله إيش؟ يعني يفعل هذه الأمور أو شيء منها. هكذا قال في جامع الرسائل الجزء الثاني 277. لكن طبعا كما لا يخفى عليكم جاءت روايات أنه إذا فعل هذا أنه يرتفع عنه الإيمان إيش؟ مثل الظلة. يقول رحمه الله شيخ الإسلام موضع آخر من بتوضيح حديث فمن كان مخلصا لله تعالى حق الإخلاص لم يزني، وكان ذكر قول الله تعالى كذلك نصرف عن السوء والمعتين هم عبادنا المخلصين. قال وإنما يزني لخلوه عن ذلك، وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه، هذا هو الإيمان اللي هو إيش؟ كمال الإيمان إيش؟ الواجب. لم ينزع منه نفس التصديق، يعني أصل التصديق إيش؟ موجود ولا لا؟ يعني طبعا لو انتزع منه صار ماذا؟ صار كافر. فأصل التصديق موجود لكن اعتراه ماذا؟ اعتراه ضعف. يعني فأصل التصديق موجود. كيف حكمنا بأصل التصديق موجود؟ لأن الحديث أثبت أنه إيش؟ أن الإيمان يرتفع عنه إيش؟ مثل الظلة. فلما جاءت الرواية أن الإيمان يرتفع منه مثل الظلة فهو لم يعني ينزع منه الإيمان بالكلية. نعم. وفي نفس الوقت أيضا ليس حاله كحاله قبل إيش؟ وقوع إيش؟ في هذا الجرم. هذا بعض كلام رحمه الله في الإيمان صفحة 91 و200. طيب لما قال رحمه الله قولة لمن غشنا فليس منا، ومر بنا يعني أو جاءت إشارة أن أهل السنة وصف في هذا أن غشنا فليس منا، أي ليس من المتبعين المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متعرض للوعيد. فلا نقول بأنه خرج عن ملة كما يقول خوارج، ولا نقول كما قال المرجئة من غشنا فليس منا ليس من خيارنا أو يقول ليس مثلنا، فهذا تأويل فاسد. فإذا قال من غشنا ليس منا ليس مثلنا، يعني هل معنى هذا أن الذي لا يغش مثل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من التأويلات إيش؟ المستكرهة المتكلفة. وكما قال عندك الإمام أحمد يعني أنكر هذا، وأيضا أبو عبيد رحمه الله في كتابه الإيمان أشار إلى هذا التأويل الفاسد ورده. طيب إلى أن قال ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه. هذا يبين لك إيش الشيخ الآن يريد أن يقرر لك إلى أن فيه تلازم بين إيش؟ بين قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق، وعمل القلب إيش؟ المحبة والخوف والرجاء. فهو الآن إذا عرف أن الله تعالى عرف أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الكريم الرحيم، أن من أسمائه سبحانه وتعالى الرزاق ونحو ذلك، هذا يورث إيش؟ تلك الإرادة وتلك المحبة لله سبحانه وتعالى. ففي تلازم يعني، وهذا يعني يتفق مع الأصول التي تعرفونها أن توحيد الربوبية أو التوحيد العلم الخبري يستلزم إيش؟ توحيد العبادة والتوحيد القصد والإرادة والطلب. المسألة التي بعدها قال والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد، وجود المقدور عليه منه. طبعا أحضر المسألة هذه الشيخ اعتنى بها كثيرا وأطال فيها في موطن يعني تحدث عنها، يقول إذا كان في إرادة جازمة، إرادة جازمة والشخص عنده قدرة لا بد أن يقع إيش الفعل. نعم، فشخص عنده إرادة جازمة أن يصلي، نعم، وقادر لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي. نعم، فهذه قرر الشيخ رحمه الله في موطن. طبعا إيش علاقة الموضوع هنا واضحة. نعم، فهنا علاقة من جهة إيش تقريب مسألة إيش التلازم بين الظاهر والباطن. فالإرادة الجازمة هذه في القلب. نعم، إذا كان الإنسان عنده إرادة جازمة ويقدر إرادة جازمة أن يصلي، أن يحج، ما دام عنده إرادة جازمة وعنده قدرة فهذا الفعل سيتحقق. نعم، هذا ما يعني، يعني فالمسألة يعني هي لا صلة موضوع الإيمان، صلة واضحة، وهي قضية التلازم بين الظاهر والباطن والرد على المرجئة الذين يعني ظلوا في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول لأن القلب إذا تحقق ما فيه اللي هي الإرادة الجازمة أثر في الظاهر، أيوة العمل أثر في الظاهر ضرورة لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد. قال فإذا كان في القلب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وذكر الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية التي مرت بها. قال فهذا التلازم أمر ضروري، وغلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل. هذا غلط بين. يقول كون واحد يقول عنده إرادة جازمة وعنده القدرة التامة على الفعل، عنده قدرة ولا يقع الفعل، هذا غلط. ثم قال والهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة. ومن عرف الملازمات بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة. فهذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة وبينة، التلازم بين الظاهر والباطن. وإن شئت أقول أن الإرادة الجازمة مع القدرة يعني لا ينفك عنها الفعل، وأن هذا أمر ضروري لا انفكاك عنه. هذا كلام قرأناه في الفتاوى السابع 645 في آخر الكتاب، وتكرر موطن كثيرة لعلي أذكره بعجل حتى ما جاء في الأصفهانية صفحة 42 و100 والإيمان صفحة 22 والعاشر، أطال فيه فتاوى العاشر. العاشر يعني حري أن يرجع إليه في 764 فما بعدها، أطال في هذا. وأيضا جاء في جامع الرسائل الثاني 277 وجامع المسائل الرابع 266 والرابع عشر الفتاوى الرابع عشر 122 وهي طريق الهجرتين لابن القيم أيضا في آخره ذكر هذه المسألة صفحة 360. المقصود المسألة احتفى بها الشيخ في مواطن كثيرة من كتبه رحمه الله. طيب جاءت المسألة بعدها، جاءت تصريف قضية المسألة اللي وقع فيها خلاف لما قالوا بهذا يزول الاشتباه، فإن الناس تنازعوا في إرادة بلا عمل. يعني شخص أراد أن يعمل سيئة ولم يعمل هل يحصل له عقاب؟ فذكر عندك أدلة الفريقين، وأعطاك الشيخ بعدها إيش القول الفصل في هذا. القول الفصل مبني على إيش؟ على هذا التفريق بين الإرادة الجازمة وبين ما ليس كذلك. وإن شئت فقل الفرق بين هم العزم والإصرار وبين هم إيش الخاطر، وهذا الذي اختاره الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. قال عندك هنا والفصل في ذلك أن يقال فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. طيب ولهذا عندك لما يأتي حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما واضح أن هذا لا، هذا ليس هم خاطر بل هو إيش هم عزم وإصرار. ولهذا قال القاتل والمقتول إيش في النار، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه كما في تتمة الحديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، يقول إذا كانت إرادة جازمة يجب وجود الفعل معها، يجب وجود الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلة، لأن قد يكون عنده إرادة جازمة لكن إيش ما عنده إيش قدرة عاجز. قال وإلا فكثير من الناس يقولون ذلك عن عزم، لو اقترنت به القدرة لانفسخت عزيمته، وهذا كثير يعني خاصة عند أرباب التعبد الصوفي، يعني تجد عندهم دعاوى لكن إذا جاء المحك يعني تفسخت العزائم. قالوا بما عرفت ربك؟ قال إيش؟ بتفسخ العزائم ونقض الهمم. يعني فمثل لما يأتيك حديث أبي كبشة يقول لو أن لي مال فلان، والله أنا لو عندي مال فلان من التجار والله لأنفق في سبيل الله وعطيت المجاهدين وعطيت المحتسبين والجمعية تحفي القرآن، لكن يمكن لو جاء يعني حفنة من المال تقلبت الأمور. نعم، فهنا يعني هذا مجرد عزم لكن ما في قدرة. نعم، فالقصد أنه إذا كان فعلا عنده إرادة جازمة، إرادة جازمة صادقة، فهما في الأجر سواء. شيخ الإسلام يعني اعتبار هذا الموضوع احتفى به كثيرا فهو يقسم الناس، احنا قلنا ما دام في إرادة جازمة وقدرة لابد من وجود إيش؟ الفعل. فما دام عندك إرادة جازمة وقدرة فمعنى الناس يكون على كم قسم؟ نعم، قسم رباعي. نعم، مثل ما يقسم الشيخ في العبادة والاستعانة والإرادة الكونية والشرعية. فيقول الصنف الأول يكون عنده إرادة وقدرة فاسدة، أعوذ بالله، إرادة فاسدة وقدرة فاسدة، فهذا تجد إيش؟ تكون إيش في في في سبيل إيش؟ فعل الشرك والفواحش. الصنف الثاني العكس، يعني إرادة صالحة وقدرة تامة، وهؤلاء هم سادات المؤمنين من السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار رضي الله عنهم. الصنف الثالث عنده إرادة صالحة لكن قدرة إيش؟ ناقصة، وهذا يعني يحمل على حديث إن بالمدينة إيش؟ قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، كذا الحديث بمعنى. الصنف الرابع اللي يكون عنده إرادة قاصرة ما إرادة جازمة وقدرة ناقصة، يعني هنا وهناك، فهؤلاء يقول مثل ضعفاء المجرمين، هو مجرم لكن المجرم إيش؟ ليس يعني ليس من مردة المجرمين، هو مجرم لكنه إيش؟ ضعيف في هذا الباب. كذا قال الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 84 و200. قال الكلام قرأناه أن بعض الناس تنفسخ عزيمته، هذا في العاشر 734. أنا أنصح الأخوان يعني كلام الشيخ قلنا لكم متناثر ومتفرق، لكن في العاشر صفحة 734 بعدها أطال فيها المسألة وحررها يعني بشيء من البسط والبيان، يعني قد لا تجد في إيش في المواطن الأخرى. حتى ذكر ما قاله المحاسبي، قال في نفس تلك الرسالة، قال وما حكاه المحاسبي اللي هو أبو الحارث أن الإجماع على أن الناول الفعل ليس بمنزلة الفاعل له. يقول هذا الإجماع لو كان إجماعا صحيحا يحمل على أي مانع؟ يقول أن على أن الناول الفعل ليس بمنزلة الفاعل. نعم، أي نعم، النية التي ليست إيش؟ ليست إيش جزما، وليست يعني نعم ليست إرادة جازمة، ولذا قال الشيخ هو إجماع صحيح. أي نعم، مع القول. أي نعم، أما الناوي الجازم فهو منزلة إيش؟ منزلة ماذا؟ منزلة الفاعل. هذا كله إيش في الفتاوى العاشر 744 فما بعدها. طيب تفضل يا أخي. ثم قال رحمه الله ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء أنه من عباده المخلصين، مع حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته في الدنيا، والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع قدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك. طيب معلش بس من باب التحريك الآن، لما قال هنا عندنا صاحبنا قال أو خطرة وأخونا قال خطوة، كذلك معنى العادة يذكر وما ذكر الفرق هنا، صح ولا لا؟ أيهما دق آخر كلام خطوة. لأن باعتبار الأصل أن دائم الرسالة، ايش رايك يا عبد الله الزهراني؟ لازم تدافع عنه. لا صحيح وش خطر ها؟ اي نعم، لان هنا لا لما قالك ايش ولو بنظره او حركه، اي نعم، ولو كانت خطره ما يؤخذ بهذا، صح ولا لا؟ لانه كما عندك قال الامام احمد الهم هم من هم خطرات، هم الخاطر لا يؤخذ به العبد، اليس كذلك؟ بل اذا تركه لله يثاب، كما في قصه يوسف، وايضا الحديث من هم بسيئه فلم يعملها. فالتحقيق والحق ان يقال خطوه هنا، لان هم الخطرات ايش معفو عنه، فصاب انعم او خطوه. وهذا يتفق مع ايش تحريك بدن، ويتفق مع ما قبله، والله اعلم. طيب تفضل. قال: وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فان المقتول اراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال، وعجز عن حصول المراد. وكذلك الذي قال: لو ان لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فانه اراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام، ولم يقدر على ذلك، ولهذا كان من دعا الى ضلاله كان عليه مثل اوزار من اتبعه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا، لانه اراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم، اذ لا يقدر الا على ذلك. واذا تبين هذا في الاراده والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة. وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فالقلوب مسطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل. لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة وربانية يتبعوها، لكن بلا علم فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة الله، وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع، بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. طيب الكلام اللي بعده توضيح لامتثال الكلام السابق، وتقدير إيش أن الإرادة الجازمة مع القدرة يعني يتحقق مع الفعل، وأن من كان عنده إرادة جازمة كما قال عندك لا بد من يقترن معها من قدرة حسب إيش حسب وسعه واستطاعته، إلى أن قال: وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب. هو امتداد للكلام السابق في قضية التلازم بين قول القلب وعمل القلب، أو ما يسميه الشيخ هنا أحيانا القوة العلمية والقوة إيش العملية. عندك فالإنسان فيه قوتها، قوة علمية قوة إيش عملية، وهذا اعتنى به الشيخ كثيرا. القوة العلمية اللي سماها الشيخ هنا عندك إيش اللي هي التصديق، القوة العملية اللي هي الإرادة. فالشيخ احتفى بهذا الموضوع، وكذا أيضا تلميذه ابن القيم عليهم رحمة الله. فالقوة العلمية كما يعني بيّن الشيخ رحمه الله في الصفادية هي قوة الشعور والعلم، وأما القوة العملية فقوة إيش الإرادة والحب والطلب، المعنى متقارب. فهما أمران لا بد منهما، لا بد من القوة العلمية ولا بد من إيش القوة العملية، والقوة العلمية تستلزم إيش القوة إيش العملية. وهذا طبعا يتفق مع إيش؟ مع قضية أن الإنسان حساس متحرك بالإرادة. من أين أخذنا هذا؟ من الحديث إيش؟ أصدق الأسماء، قال عليه السلام أصدق الأسماء حرث وهمام، فالحرث اللي هو العمل والهم اللي هو إيش؟ النية. يقول شيخ الإسلام: واعلم أن حياة القلب ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم. من اللي يقول له مجرد العلم؟ تجد عند من؟ المتكلمين. ومن اللي يقول لكم مجرد الإرادة؟ عند من؟ عند المتصوفة. بل لا بد من العلم ولا بد من الإرادة اللي هي العمل، توحيد العلم والتوحيد العملي. الله كلام الله عز وجل. فكلام الله عز وجل إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا. فالخبر يتعلق بإيش؟ بالقوة إيش؟ العلمية، يتعلق بالعلم. والأمر يتعلق بإيش؟ بالقوة العملية. هذه المسألة احتفى بها الشيخ كثيرا في مواطن من كلامه. نذكر الحالات على عجل في طبعا الفتاوى الجزء الأول 34 والدرء الثالث 274 والفتاوى العاشر 140 والصفدية، وكلامه مهم في الصفدية الجزء الثاني 233 وفي الفتاوى العاشر 140 و 109 أيضا، والدر الخامس 205، الدر الخامس 205. والرد على الشاذلي أيضا جاء له إشارة في هذا الموضوع صفحة 200. طيب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة، والفطرة عرفنا الفطرة المراد بها إيش؟ فطرة الإسلام. وجاءت رواية يولد على إيش؟ على الملة. فالمراد بفطرة هنا إيش؟ فطرة الإسلام. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، أي مجتمعة الخلق سليمة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ أي جدع الأنف أو الأذن. ومما يبين لك أن الفطرة هي الإسلام حديث عياض قال عليه السلام، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. أيضا لما قال الشيخ: فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تعالى تصديق. نعم، الإقرار بالله هذا أمر فطري، أمر ضروري، ومن خالف في هذا المتكلمون. فبعضهم يقول لك بالجملة، يقول لك المتكلمون إيش؟ أن معرفة الله أمر إيش؟ ماذا؟ يقول أمر إيش؟ نعم؟ إيه نعم، يقول يعني إيه نعم، يحتاج إليش؟ إلى نظر، يعني هو أمر نظري وليس فطريا ضروريا. وبعض المتكلمين يخالفون هؤلاء، يعني لما تأتي الشهر الثاني ومن المتكلمين تجد أنه خالف القوم، فيقول لا أبدا، معرفة الله والإقرار به أمر إيش؟ أمر فطري ضروري. وهذا ما أكد عليه الشيخ كما لو كان قاعدة، لكن يقول لا تجد يعني من هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل، يقول لا تجد من ضل منها إلا وتجد في الطائفة نفسها إيش من يرد على هؤلاء. يقول أن النفوس جبلت على إيش؟ الأصل في النفوس جبلت على الحق، وهذا يتكرر. يعني حتى مثل الرازي تجد أحيانا إيش ينقض كلام إيش الأشاعر وغيره من المتكلمين. الكلام عن قضية أن الإقرار بالله أمر فطري هذا في الدر تكرر كثيرا في الثامن، طبعا لأن الجزء الثامن كله في موضوع الفطرة، الثامن صفحة 38 وصفحة 83 و300 وصفحة 49 و400. كلام على يهود والنصارى وبين، والشيخ أطال في الاقتضاء، لما نرجع اقتضاء الصراط المستقيم في الجزء الأول صفحة 67 نجد كلامه واضح. فإن ضلال النصارى من جهة أنهم إيش عملوا بالعلم، وضلال اليهود من جهة أنهم إيش علموا ولم يعملوا. طبعا هذا هو الغالب كما بين الشيخ، الغالب عليهم. وإلا قد تجد في النصارى من علم ولم يعمل، وقد تجد في اليهود إيش من إيش عمل على ضلال، لكن كلام عن الغالب، السمة الغالب عليهم مثل ما ذكر الشيخ هنا في قوله تعالى عن أهل النار: أعاذنا الله من النار وهلا، وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهنا بيّن الشيخ رحمه الله أن العقل هنا الذي نفي عنهم أي عقل. نعم، هم يقولوا كنا نسمع ونعقل. نعم، يعني بمعنى نعم، بمعنى ما يحصل به إيش النجاة والاستجابة. نعم، فهذا يعني احنا نؤكد اخوان دائما على ايش ان نضبط القواعد التي يقرها الشيخ رحمه الله. مثل ما عندنا في الاستطاعه لما قاطع عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع، كذا الايه. نعم، ذكرنا بالايه المهم انه احيانا ياتي ايات تنفى الاستطاعه عن الكفار، فالمراد بالاستطاعه التي تنفى عنهم اي استطاعه؟ استطاعه التوفيق. نعم، والاستطاعة التي تثبت لهم أي استطاعة؟ استطاعة هيش التكليف اللي هي القدرة. فكذا أيضا هنا لما قال لو كنا نسمع ونعقل، العقل الذي هو شرط التكليف، شرط الأمر والنهي، ثابت لهم ولا ما هو ثابت؟ ثابت لهم، ولو كانوا مجانين لكان ذلك عذرا لهم، كما يعني سيمر بحديث الأسود بن سريع. لكن العقل الذي نفي عنه هو عقل الاهتداء الذي تحصل به النجاة. فهذا قرر الشيخ رحمه الله في الدر التاسع صفحة 19 أن هناك عقل هو شرط الأمر والنهي، وهناك عقل تحصل به النجاة والاهتداء. التاسع صفحة 19. هنا لما قال أخونا: فالإيمان الذي في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق. الألق أن تحدث ظن. نعم، بمجرد تصديق. نعم، فلو كان عنده تصديق وليس معه عمل القلب، ينفعه ولا ما ينفعه؟ لا ينفعه. يعني عندك إبليس مصدق، يعني أو فقال إلا إبليس أبى واستكبر. فغالب الكفرة تجد عندهم يقرون يعني بصدق الرسول، يعني لكن يمنعهم من ذلك إيش؟ الهوى والحسد مما ينافي إيش؟ عمل القلب. طيب فضل. وليس كما قال رحمه الله، وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض مجيبا صدقت وصدقنا بذلك، ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة، فيقال للمخبر آمنا له، وللمخبر به آمنا به. كما قال عفوا، فيقال إيش أولا للمخبر؟ المخبري. نعم ماشي. وللمخبر به آمنا به كما قال إخوة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا أي بمفر لنا ومصدق لنا، لأنهم أخبروه من عن غائب، ومنه قوله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وقوله تعالى أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقوله تعالى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي أقر له. وذلك أن الإيمان يفارق التصديق أي لفظا ومعنى، فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة، بل آمنت له. وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق لفلان كما يقال هل أنت مصدق له، لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل، فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع ورائن. كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به، وهذا خلافه آمن. فلا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال أقررت له، ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له، فهذا فرق في اللفظ. والفرق الثاني ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الأخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخله الريب، فإذا أقر بها المستمع قيل آمن، بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قرر وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، وكذا والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام. ننهي المسألتين. قال عندك الشيخ وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق، الآن هذا جملة من ردود الشيخ رحمه الله على إيش؟ على المرجئة. فالمرجئة يقولون الإيمان يرادف التصديق، والتصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان، فأخرجوا إيش؟ العمل عن مسمى الإيمان. فحجتهم ماذا؟ احتجوا إيش؟ باللغة، احتجوا بدعوى الترادف. فالشيخ رحمه الله أطال فرد عليهم في كتاب الإيمان الكبير من عدة أوجه، وكما قلنا لكم أنهم يعني يدعون دعاوى الإجماع دون بينة، ومن ذلك أن الباقلاني ادعى ذلك، الباقلاني ادعى إيش؟ أن الإيمان يراد التصديق، وشيخ الإسلام أطال في الرد عليهم في الإيمان الكبير، وقال من حكى هذا الإجماع؟ من قاله من أئمة اللغة إلى آخره؟ نعم. وأمر آخر كما نبه عليه الشيخ، وهذه قاعدة مهمة، أنه هب أن الإيمان هو التصديق في اللغة، فالإيمان هذا اسم شرعي، يعني هو أصل الدين، وبه يعني يسعد الناس وبتركه يشقى الناس. هذا الإيمان عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بما لا مزيد عليه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان، ما يحتاج أن تقول إجماع اللغة ولا قال فلان ولا علام من علماء اللغة، هذه حقيقة شرعية جاءت بها النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للي وفد عبد القيس أتدرون ما الإيمان؟ ثم يأتي تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإيمان شهادة الله أني رسول الله، يقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان، فلسنا بحاجة إلى هذه التعريفات إن ثبتت. هذا أمر يا إخواني يضطرد في الأسماء التي جاء بها الشرع، ما دام الاسم جاء به الشرع ورد به الشرع، فالحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية. يقول شيخ الإسلام إذا عرف تفسير الألفاظ في نصوص الكتاب والسنة لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة، ثم بين أن الكتاب والسنة بينا تعريف الإيمان بيانا شافيا كافيا. هذا في كلامه في كتاب الإيمان صفحة 271. طيب الآن جاء الكلام الشيخ الآن من قوة الحجة عنده يبين لك إيش أن دعوة الترادف هذه إيش مردودة من عدة أوجه. الوجه الأول هم الآن يقول لك الإيمان يراد التصديق، فالشيخ يبين ليس الأمر كذلك، بل هناك فرق بين الإيمان والتصديق. الفرق الأول نأخذ يعني هكذا من جهة ماذا اللغة، من جهة التعدية، فيقول لك إيش فرق من جهة أن الفعل يتعدى بنفسه أو يتعدى بغيره. فذكر عندك هنا أن هنا الفعل، قال وذلك أن لفظ الإيمان يفارق التصديق، نعم لفظ ومعنى، فإنه أيضا قال صدقت فيتعدى بنفسه، فهنا فعل صدق يتعدى بنفسه، تقول صدقته، فعندك فعل وفاعل مفعول أليس كذلك، لكن فعل آمن لا يتعدى بنفسه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حفظ، تقول أن تؤمن بالله، أو تقول يؤمن له، مثل ما عندي في الآية يؤمن بالله هو يؤمن مني. فإذا مما يعني يبين أن الإيمان لا يرادف التصديق أن فعل صدق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان إيش فلا يتعدى بنفسه، إنما يتعدى إيش بغيره. طيب قال عندك بعد هالكلام الذي يتعلق بتقوية العامل، لما قال لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم حول عليه، فهنا جاء الكلام في قضية إن أحيانا هو فعل يتعدى ومع ذلك تجده يتعدى بنفسه، ومع ذلك تجده أحيانا يتعدى بإيش بحرف. هو متى يتعدى بحرف؟ مثل ما ذكر الشيخ عندك إيش إذا ضعف عن العمل، مثل أنا عندك الآن عرف، تقول عرفت فلانا، إذا تعدى بإيش؟ تعدى بنفسه، عرفت فلان، يعني تقول عرفت فلانا، نعم، فأنت العارف هو المعروف، نعم، فتعدى بنفسه. لكن لما يضعف عن العمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقوية، نعم، يحتاج إلى تقوية، تقول إيش؟ لما يصير اسم فاعل يضعف، فتقول إيش؟ أنا عارف بهذا، أنا عارف بهذا، نعم، يعني حتى ما يشكل علينا، فاتضح لك إيش الفرق؟ أن فعل صدق يتعدى بنفسه، وفعل آمن يتعدى بغيره، فإذا إيش؟ لا تصح دعوة الترادف. الفرق الثاني، لأن الشيخ قدم وأخر، الفرق الثاني يعني من جهة المعنى، أن التصديق يكون إيش في جميع الأخبار، يعني مثل ما قال الشيخ لما قال طلعت الشمس تقول صدقت، يعني لكن الإيمان يختص بماذا؟ الأخبار المغيبة الغيب، يعني فإذا دعوة الترادف ترد من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ مثل ما ذكرنا في الاستعمال، فهذا لا يكون إلا في ماذا؟ التصديق، يكون في جميع الأخبار، وأما الإيمان فيختص بالأخبار الغيبية التي تقتضي إيش الإتمان. حضرت الصلاة؟ طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الإجازة بإذن الله تعالى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.